بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. هذا يقول: إذا كان الفقيه محيطا بأغلب العلوم الشرعية بالقوة، إلا أنه في بعض العلوم لا يكون متهيئا لعلمه. الكلام ليس في العلوم الشرعية، إنما الكلام في الأحكام، يعني الإيجاب والتحريم والندب والكراهة، هذا المراد. أما العلوم التي يحتاجها المجتهد هذا لابد منها كذلك يقال فيه بالفعل وبالقوة. لابد أن يكون عالما بالنحو بالفعل وبالقوة، ولابد أن يكون عالما بالأصول بالفعل وبالقوة، يكون عالما بالصرف بالفعل وبالقوة، عالما بالبيان بالفعل وبالقوة، عالما بالتفسير بالفعل، هكذا. لأنه لا يتصور أن يوجد إنسان يستحضر المسائل كلها جميع العلوم، هذا لا وجود له، وإنما تبقى أصول العلوم. ومن هنا دائما نحث الطالب على حفظ ألفية في الفن، أن هي التي تبقى مع أصل العلم، وما عداها هذه تذهب، ما تبقى إلا عند المراجعة عند شيء. إذا حفظ ألفية أو ما دونها بقليل يكون أصول العلم موجودة عنده، هذا المراد. وما ذكرت أن المراد بالفقيه يكون محيطا بأغلب العلوم الشرعية بالقوة، إنما الكلام في الأحكام الشرعية. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ولازال البحث في تعريف الفقه بالصلاح الأصولي. عرفنا أنه العلم بالأحكام الشرعية العملية مكتسب من أدلتها التفصيلية. عرفنا المراد بالقيد الأول وهو العلم، وهو جنس في الحد، ويفسر عن الصحيح بمطلق الإدراك، ودخل فيه التصور بنوعيه النظري والضروري، ودخل فيه التصديق بنوعيه النظري والضروري. ثم قال بالأحكام، أخرج التصور جملة وبقي التصديق بنوعيه الذي هو النظري والضروري. بالأحكام قلنا جمع حكم وهو أنواع، المراد به الحكم هنا الشرعي، وكل نوع من أنواع الحكم العقلي والحسي والتجريبي أو الاصطلاحي أو اللغوي الوضعي كلها خرجت بقوله الشرعية. حينئذ كان قوله الأحكام جامعا لجميع أنواع الأحكام الخمسة. أردنا الحكم الشرعي قال الشرعية، إذن الشرعية هنا للاحتراز، وهو الصحيح أن كل من اللفظين قيد مستقل بذاته وفصل عن الآخر، خلافا لمن قال هما قيد واحد لا يدل جزءه على جزء معناه، هذا غلط. والشرعية المراد المستفادة من الشرع، أو المأخوذة من الشرع، أو المتوقف علمه على الشرع. كلها إن كان بعضهم يجعل فروقا ولوازم على هذه التعريفات، لكن مرادنا أن المصدر للإيجاب والتحريم هو الشرع لا غيره. حينئذ فيه بيان مذهب أهل السنة والجماعة أن العقل لا مجال له في الحكم الشرعي كما سيأتي، وحكمت المعتزلة العقل. حينئذ لا إجابة إلا من جهة الشارع شرع، ولا تحريم إلا من جهة الشرع. الأحكام الشرعية مراد بها هنا بنوعيها الوضعي والتكليفي، آتي بيانه في محله إن شاء الله تعالى. بقي القيد الرابع الذي هو قوله العملية، العلم بالأحكام الشرعية العملية نسبة إلى العمل، نسبة إلى العمل. حينئذ قوله العملية لابد أنه احترز به عن شيء ما، وهو يصدق عليه أنه حكم شرعي، كذلك الأحكام الشرعية إذن إيجاب إلى آخره. إذن منه ما هو عملي ومنه ما ليس كذلك، وإلا ما الداعي إلى ذكر هذا القيد؟ لابد لإخراج نوع من الحكم الشرعي لا يصدق عليه أنه فقه. هذه فلسفة القيد هنا في هذا الموضع، لأننا قلنا الأصل في القيود أن تذكر لبيان أضدادها، كما نص عليه أرباب فن المناطقة في بيان الحدود، أن كل قيد لابد من أن يكون للإدخال والإخراج. وهنا العملية لابد أن يكون ثم ما هو مخرج، وهذا الذي يخرج هو داخل في الأحكام الشرعية، بمعنى أنه يصدق عليه أنه حكم شرعي مأخوذ من الشرع. لكن في الصلاح الأصوليين لا يسمى فقها، لا يسمى فقها، لأن المراد نوع معين من العلوم الشرعية يسمى فقها، وما عداه يسمى توحيدا، يسمى أصول دين، يسمى ما يمكن أن يسمى به الأنواع أو الاصطلاحات المذكورة عند أهل العلم. إذن العملية هذا قيد يشعر بأن ثم ما هو حكم شرعي ولا يسمى فقها، لأن هذا الشأن في القيود. لما قال العملية عرفنا أن ثم ما يسمى أو يطلق عليه أنه حكم شرعي وليس بفقه، إذن لا يلزم أن يكون كل حكم شرعي هو فقه، لا يلزم أن يكون كل حكم شرعي هو فقه، وإنما الذي يلزم أن يكون كل ما هو فقه حكم شرعي، لأنه لا حاكم إلا الله. حينئذ كل فقه أحكام شرعية تتعلق بأفعال المكلفين لابد أنها مأخوذة من الشرع، لكن العكس ليس بلازم. وعليه يقال الحكم الشرعي أعم من المطلق الفقه، الحكم الشرعي أعم من الفقه، لأن الفقه بحثه في نوع من أنواع الأحكام الشرعية وليس مطلقا. إذا تقرر هذا نقول الأحكام الشرعية نوعان، الأحكام الشرعية نوعان، الأول ما يسمى بالاعتقادية نسبة إلى الاعتقاد تعال من العقد، وهذه يعبر عنها بأنها أحكام عقدية أو اعتقادية. ومعنى كونها اعتقادية أن متعلق هذه الأحكام حصول علم، حصول علم ليس عندنا عمل، وإنما هو اعتقاد في القلب وهو السميع، إذا تعتقد أن الله تعالى موصوف بالسمع. العليم تعتقد في قلبك أن الله تعالى موصوف بالعلم، وهكذا. فالأحكام الشرعية العقدية أو الاعتقادية متعلقها حصول علم، إذ هما طرفان، يعني ما كلف الله عز وجل به العباد أمران، إما علم وإما عمل، علم وهو ما يعبر عنه به بالاعتقاد، وإما عمل، وهذا لابد أن أصحابه اعتقاد بوجه ما. إذن معنى كونه اعتقادية أن متعلقها حصول علم، يمثلون لذلك بقولهم إن الله واحد، إثبات وحدانية الله أو وصف الله تعالى بالوحدانية، قالوا هذا اعتقاد، هذا اعتقاد محله القلب. وإلهكم إله واحد، ما مفاد هذه الآية؟ هذا فيها حكم شرعي، لأنه أثبت وصفا لله عز وجل وهو الوحدانية. ما المطلوب من هذه الآية؟ تعتقد ما دلت عليه، إذن حصل علم في القلب، هذا المراد بالاعتقادية. فالحكم هنا وهو ثبوت الوحدانية لله عز وجل غير متعلق بكيفية عمل، لا عمل قلب ولا عمل جوارح. ولذلك في باب الإيمان عند أهل السنة والجماعة يقسم ما يكون من شأن القلب إلى قول وهو التصديق والاعتقاد، وإلى عمل، فيثبت للقلب علم وعمل. كذلك العمل هذا داخل في حد الفقه على خلاف فيه، لكن المراد هنا بالاعتقادية هو ما يقابل العمل ويكون من شأن القلب وهو التصديق وقوله. إذن الحكم هنا وهو ثبوت الوحدانية غير متعلق بكيفية عمل، إذ متعلقه وهو الوحدانية صفة للذات، فإنما تعتقد بقلبك ما دل عليه، وباب الأسماء والصفات كله مبني على ذاك. نعم يترتب عليه من الآثار لا شك، ليس هذا المراد، المراد أصل العلم، وإلا وهو السميع هذا يترتب عليه ماذا؟ زجرك عن أن تسمع ربك ما لا يرضيه، لكن هذا بلازم وهو أثر. والمراد هنا في الأصل وهو صفة السمع، مراد بها إخبار من الرب جل وعلا أنه موصوف بهذه الصفة، المكلف يثبتها ويعتقدها، حينئذ يقول هذا حكم اعتقادي. وبعضهم عبر عن الاعتقادية بأنها أمر الغرض اعتقاده، أمر الغرض اعتقاده، لكن هذا من جهة الرب جل وعلا، القول بالغرض ونحو ذلك فيه إشكال، لأن هذه الألفاظ الأصل فيها ألا يوصف بها الرب جل وعلا، لأنها لابد أن تكون من جهة السمع، وليس عندنا ما يعنون له بالغرض كتاب والسنة. أمر الغرض منه اعتقاده، فمعنى كونه اعتقادا أنه أمر يعتقد، بحيث النتيجة نعم. إذن الأحكام الاعتقادية وتعلقها العلم، حصول علم في القلب، وهذا يقابل العمل، عمل القلب. الثاني، النوع الثاني من الأحكام الشرعية ما يقابل الاعتقادية، وهو العملية، وهو العملية أي متعلقها كيفية عمل، كيفية عمل. والمراد بكيفية العمل هنا صفة العمل، صفة العمل، وإن كان ذلك حاصلا بالقلب فالعملية يقابل الاعتقادية. يبقى النظر هنا في عمل القلب، أين نجعله؟ هل نجعله في الاعتقادية أو نجعله في العملية؟ هذا فيه خلاف بينهم، ولذلك اختلفوا في المحترز هنا في العملية أخرج ماذا. بعضهم يرى أنه أخرج الاعتقادية وعمل القلب، ولا يسمى فقها، على اعتراض سيأتي. المراد هنا أن العملية يقابل الاعتقادية، والصحيح دخول عمل القلب فيه. فالنية مثلا عمل قلبي، هل هي اعتقادي أم لا؟ أقول لا، ليست اعتقادية، وإنما هي عمل يتعلق بالقلب، إذن تعلق بالأحكام العملية. إذن العملية لا يختص بعمل الجوارح، لا يختص بعمل الجوارح، وإنما يدخل فيه أعمال القلوب. حينئذ البحث عند الفقهاء يكون متعلقا بأعمال الجوارح وأعمال القلوب، فليس خاصا الفقه بأعمال الجوارح، بل يشمل كذلك أعمال القلوب. ولذلك الحسد حرام، محرم في الشريعة، الرياء محرم، الكبر محرم، كل هذه أحكام شرعية، وبحثها يكون عند الفقهاء وبأدلة الفقهاء، دليل تفصيلي واستنباط آخري، فيصدق عليها أنه فقه. ومع ذلك متعلق الحسد القلب وهو عمل قلبي، متعلق سوء الظن القلب وهو عمل قلبي، حينئذ نقول هذه ليست أحكام اعتقادية وإنما هي عملية، حينئذ تكون داخلة في هذا النوع. إذن تحصل عندنا أن الأحكام الشرعية نوعان، اعتقادية وعملية، والعملية يدخل فيها عمل القلب، ومتعلق الحكم قسمان، كيفية عمل وحصول علم. تعلق الحكم الشرعي يعني ما يريده الله عز وجل وما كلف به العباد، إما حصول علم يعتقد في القلب، وإما كيفية عمل، والعمل إما بالجوارح وإما بالقلب. والحكم الذي متعلقه الأول الذي كيفية عمل يسمى عمليا، والذي متعلقه الثاني يسمى اعتقاديا. ثم الحكم الاعتقادي عندهم، وهذا يذكره الأصوليون كثيرا، قسمان، ما دليله العقل، ما دليله العقل كالعلم بأن الله واحد، والثاني ما دليله السمع نحو إن الله يرى في الآخرة، ولذلك يمثلون دائما بمثالين، يقول إن الله واحد وأنه يرى في الآخرة، بناء على ماذا؟ على أن الاعتقادية منها ما دليله العقل، بناء على أن العقل عندهم مصدر لإثبات العقائد. هذا فاسد، نذكر ما يذكره الصليون في حسب. فيقسمون الحكم العقلي، الحكم الاعتقادي، إلى قسمين، ما دليله العقل البحت كإثبات وحدانية الله عز وجل، ولا يثبتونها إلا بالعقل ولا يثبتونها بالسمع، وما كان متمحضا في السمع كأن الله تعالى يرى في الآخرة، أو أن الجنة مخلوقة، أو أن الصراط حق، أو وجود كذا وكذا من الأمور الغيبية التي لا يدركها العقل، قال هذه سمعية بحتة. هذا لا شك أنه قد يقال بأنه موجود، بل هو موجود، غيبيات المحضة هذه دليلها السمع، لولا السمع لما أثبتناها. ولذلك من الصفات، صفات الخالق جل وعلا، منه ما هو من هذا النوع، لولا السمع لما أثبتناها، ومنها من الصفات ما يتواطأ العقل والسمع، لأن العقل، العقل الصحيح لا يعارض النقل، لا يعارض، ليس بينهما تعارض، فقد تثبت بعض الصفات من جهة العقل، بمعنى العقل لا يمنع، بل قد يستلزم ببعض الموجودات إلى أن الله تعالى موصوف بكذا وكذا. لكن هل عندنا شيء لا يثبته إلا العقل هذا ممنوع، يعني شيء ينسب للشرع ويقال بأنه ليس له دليل إلا العقل جوابنا. لماذا؟ لأننا نكرر ابتداء وانتهاء لا حكم إلا للشرع، فكيف نقول بأن ثم ما يمكن أن يثبت من جهة العقل فقط؟ عقل محض. هذا بناء على ماذا؟ على ما تقرر سابقا أن العقائد لابد أن تكون قطعية، والكتاب والسنة والإجماع والقياس كلها ظنون، إذن لا فائدة منها في إثبات العقائد. هذا حقيقة الأمر، لا فائدة منها في إثبات العقائد، حينئذ نرجع إلى ما هو قطعي وهو العقل. ولا أدري عقل من هذا، جويني ولا غزالي ولا، فيختلفون في بعض المسائل بناء على اختلافهم في العقول. إذن الحكم الشرعي نوعان، اعتقادي وعملي. هنا قوله العملية نفسرها نسبة إلى العمل، تاهنا تاء المصدر، أي المتعلقة بكيفية عمل قلبي أو غيره. هذا هو الحق في هذه المسألة، نقدمه ثم نأتي بأقوال الأصوليين. العملية أي المتعلقة بكيفية عمل، كيفية عمل، ثم كيفية، ثم العمل هذا قد يكون قلبيا أو غيره، يعني الجوارح، يكون باللسان، يكون باليدين، يكون بالرجلين إلى آخره. حينئذ نقول هذا عمل ومتعلقه أعمال الجوارح، وهذا عمل ومتعلقه القلب. إذن دخل في قوله العملية النوعان، القلب، عمل القلب وعمل الجوارح، وهذا هو الصحيح في هذا المقام. قوله العملية أي المتعلقة بالأحكام الشرعية العملية بالكسر، قوله العملية أي المتعلقة بكيفية عمل قلبي أو غيره، الذي يقابل القلب هو الجوارح، كالعلم بأن النية في الوضوء واجبة، هذا قلبي، هذا قلب، حكمنا على النية ومحلها القلب وهو عمل بأنها واجبة، بأنها واجبة، وأن الوتر مندوب، الوتر يعمل بماذا؟ بالجوارح، وإن كان لابد من نية لكن الأصل فيه الجوارح. حينئذ نقول الوتر مندوب، هنا تعلق بعمل الجوارح. والتعلق هنا عندما قلنا العملية أي المتعلقة بكيفية عمل، المراد بكيفية عمل أي بصفته. مر معنا أن الله تعالى خلق الخلق لعبادته، حينئذ ما من شيء يصدر منهم إلا ولله عز وجل فيه حكم شرعي. إذن هذا العمل الظاهر أو الباطن لله عز وجل بيان صفته من حيث الإيجاب أو التحريم أو الندب أو الكراهة والإباحة، هذا المراد به صفة العمل، كيفية العمل، بمعنى ما صفته في الشرع، ما بين الله تعالى مكانة هذا العمل من حيث الإيجاب أو نحوه. هذا الذي يعنيه الأصوليون بهذا التعبير، كيفية عمل يعني ما حاله في الشرع، أي حكم يعطى لهذا العمل، إن كان واجبا، نية واجبة، عرفنا أن كيفية النية صفتها أنها واجبة في الوضوء وأنها شرط في الصلاة ونحو ذلك. التعلق هنا ما المراد به؟ قال المتعلقة، مر معنا أن الأحكام المراد بها النسب التامة، النسب التامة، وقلنا هذا التامة احترازا من التقييدية، حينئذ المراد به التصديق، والتصديق متعلقه ماذا؟ أمر واقع بالفعل أو لا. حينئذ النظر هنا، النية في الوضوء واجبة، النية موضوع والواجبة هذا محمول، تصور الموضوع، تصور المحمول، الارتباط، النسبة بينهما، واقع بالفعل أو لا، ها إدراك الأخير، هذا هو المراد بالفقه هنا، وهو المراد بكونها نسبا تامة. حينئذ إدراك أن النية واجبة بالفعل في الخارج وقد دلت النصوص على ذلك، هذا ما يسمى بالفقه، وليس المراد تصور أن النية تقبل الإيجاب أو الندب، هذه نسبة لكنها نسبة تقييدية، لا تسمى تصورا، وإدراكها لا تسمى تصديقا، وإدراكها يسمى تصورا. حينئذ نفسر التعلق هنا بين المحكوم عليه والمحكوم به لابد أن يكون بإدراك الوقوع أو اللا وقوع. النية واجبة، النية ليست مندوبة. الوتر واجب ليس بواجب، الوتر مندوب ليس بواجب، على اختلاف المذاهب في ذلك. إذن التعلق هنا من قبيل تعلق الإسناد بطرفيه، تعلق الإسناد ثبوت أمر لأمر أو نفيه عنه بالفعل، بالفعل يعني يكون الفعل إما بالإيجاد وهو النسبة الإيجاب أو بالنفي هذا أو ذاك. لما علمت أن المراد بالأحكام النسب، نسب التامة، والمراد المتعلقة بالعمل من حيث الكيفية، من حيث الكيفية، والمراد بالكيفية في هذا المقام الصفة، المراد الصفة، كيفية العمل هي صفته يعني أحكامه من الوجوب وأخواته، بأن يكون الموضوع، ما هو الموضوع هنا؟ العمل، إما عمل القلب وإما عمل الجوال، لابد تعين هذا. لماذا؟ لأن بحث الفقيه إنما هو في أفعال المكلفين، أفعال العباد، لا يبحث عن أشياء أخرى، وإنما موضوع الفقه هو البحث عن أفعال المكلفين من حيث إثبات الأحكام الشرعية لها أو نفيها. فاختص الفقيه في تنزيل الأدلة الشرعية على أفعال المكلفين، فيميز هذا الفعل عن كونه واجبا، هذا الفعل ليس بواجب، هذا مندوب إلى آخره. وهنا نقول الموضوع في النسب التامة، عرفنا أن الأحكام الشرعية نسب تامة، عندنا موضوع ومحمول، الموضوع هنا متعين والمحمول كذلك متعين. الموضوع لابد أن يكون فعلا من أفعال المكلفين، إما عمل قلب وإما عمل جوارح، والمحمول متعين لأنه لا يخرج عن واحد من الأحكام الشرعية الخمسة أو السبعة على خلافها. واضح هذا أو لا؟ واضح؟ طيب، إذن بأن يكون الموضوع في النسب التامة هنا العمل بنوعيه القلب أو الجوارح، والمحمول يتعين كذلك وهي الكيفية، والمراد بها الوجوب وأخواته يعني الندب والإباحة والكراهة ونحو ذلك. كما يقال الصلاة واجبة، صلاة هذا موضوع محكوم عليه كذلك. أي إذن الصلاة موضوع والواجبة هذا محمول، هذا محمول. إدراك إيجاب الصلاة يعني ثبوت الصلاة، ثبوت الوجوب للصلاة بالفعل في الخارج، نقول هذا الإدراك يسمى فقها، يسمى فقها، لأنك هنا تأتي إلى أمور تصور الموضوع وهو الصلاة، ما معنى الصلاة فتعرف، تصور الواجبة ما معنى الوجوب فيعرف، تصور النسبة بينهما هل يمكن تكون الصلاة واجبة أو لا، يمكن لا يمنع العقل، والارتباط حينئذ موجود. هل الصلاة بالفعل في الخارج دلالة الكتاب والسنة واجبة أو لا؟ إدراك هذا الشيء يسمى تصديقا وهو المراد هنا. إذن الحاصل نقول المتعلقة بكيفية عمل أي صفة عمل. ما المراد بالصفة والكيفية؟ الأحكام الشرعية الخمسة، الأحكام الشرعية الخمسة أي النسب التي متعلقها صفة عمل أي معمول قلبي أو غيره. فالعمل هو المحكوم عليه، ومتعلق النسبة التي هي الحكم هنا صفة له، صفة له. مثلا النية في الصلاة أو في الوضوء واجبة، المحكوم عليه هنا في هذا المثال النية، عمل قلبي يعني معمول قلبي، المحكوم به الوجوب، المحكوم به الوجوب. ما هو الحكم؟ المحكوم به هذا مشتق من الحكم، لذلك فعندنا محكوم به وهو الوجوب، وهو الوجوب. الحكم هو ثبوت الوجوب للنية، الثبوت، إدراك الثبوت أو لا ثبوت هو الذي يسمى فقها. والحكم ثبوت الوجوب للنية، ومتعلقه الذي هو الوجوب اسم للنية. إذن الأحكام الشرعية كلها أوصاف، كلها أوصاف لبيان هذه الأفعال مما هو مرضي للرب جل وعلا من غيره. ومثاله الثاني الوتر مندوب محكوم عليه هو الوتر، والمحكوم به الندبية، فالحكم فيه هو ثبوت الندبية للوتر. ومتعلقه الندبية التي صفة للوتر الذي هو عمل غير قلبي. والفقه العلم بذلك الحكم، أي إدراكه المسمى تصديقا، يعني إدراك ثبوت الوجوب للنية هو التصديق، إدراك الندبية للوتر هو التصديق، وهو الأحكام الشرعية لأنها هي النسب التامة، فهو حينئذ يكون الفقه. فالفقه في المثالين مذكورين إدراك ثبوت الوجوب للنية وإدراك ثبوت الندبية للوتر. إذا تقرر هذا بأن العملية مراد بها المتعلقة بكيفية عمل، حينئذ انحصر بحث الفقهاء في أفعال المكلفين. ولذلك نقول ظهر من التقرير السابق أن موضوع علم الفقه أفعال المكلفين، فكأنه أشار المعرف بأن العملية هنا وإن كانت قيدا للاحتراز عن أحكام شرعية ليست بفقه، هي كذلك تشير إلى أن بحث الفقيه إنما هو في إثبات الأحكام الشرعية لأفعال المكلفين أو أفعال العباد. وظهر أن موضوع علم الفقه أفعال المكلفين، فيبحث عنها بالحيثية المذكورة، إثبات الندب أو نفي، إثبات الإيجاب أو نفي إلى آخره. إذن صار الفقه محصورا في أفعال المكلفين أو أفعال العباد. يرد إيراد وهو أنه يبحث في علم الفقه كذلك عن أحكام متعلقة بالصبي والمجنون ومتلفات البهائم، هذه ليست متعلقة بأفعال المكلفين، وأنهم عدوا من الفقه علم الفرائض، قالوا موضوعه التركة، على مشهور التركة، فكيف يقال هذا بأنه بحث الفقيه في أفعال المكلف؟ الجواب أن كل مسألة ليس موضوعها راجعا إلى فعل المكلف يجب تأويلها، يجب تأويل، يعني لابد أن نردها إلى أن الشرع هنا إنما خاطب المكلف، خاطب المكلف، فالصبي خاطبه بناء على مخاطبة وليه، وكذلك المجنون، وكذلك متلفات البهاء، كلها راجعة إلى أولياء المجنون والصبي والبهائم، ولا إشكال فيه. إذن رددنا هذه المسائل إلى الولي وهو من المكلفين. أن كل مسألة ليس موضوعها راجعا إلى فعل المكلف يجب تأويلها حتى يرجع موضوعها إليه، كمسألة المجنون والصبي فإنه راجع إلى فعل الولي، والولي من المكلفين ورجعت إلى فعله. وأن موضوع علم الفرائض قسمة التركة، ليس هو التركة وإنما هو قسمة التركة بين الورثة للتركة، إذ المبين فيه أحوال قسمتها بين الورثة، والقسمة من أفعال الجوارح فيكون موضوعه العمل أيضا. إذن قولهم بأن موضوع الفرائض التركة لا يسلم، وإنما موضوعه قسمة التركة، والقسمة إنما هي فعل لي للمكلف أو للعباد، إذا رددناه إلى أفعال المكلف. إذن انحصر بحث الفقيه في أفعال المكلفين بالفعل أو بالرد، مباشرة أو بواسطة، فيرجع فيما عدا من ذكر المجنون والصبي يكون الخطاب مباشرة، زيد من الناس صلاة واجبة إلى آخره، أما الصبي فهذا يرجع إلى وليه لكن بواسطة، هنا خوطب الولي لكنه بواسطة الصبي، وسيأتي مزيد بحث في هذه المسألة. وكذلك البحث عن استحالة الخمر خلا مثلا، يبحثون الفقهاء في هذا استحالة الخمر خلا، وعن سببية الزوال للظهر، هذه أبحاث يبحثها الفقهاء وليست متعلقة بأفعال المكلفين ونحوهما، فيرجع للتأويل السابق بأن يقال استعمال الخمر المستحيلة خلا جائز أو ليس بجائز، على خلاف استعمال، والاستعمال وصف للمكلف، كذلك يقال الصلاة عند تحقق الزوال واجبة إذا رجع إلى فعل المكلف. إذا لابد من رد بحث الفقهاء إلى أفعال المكلفين، إما مباشرة وهذا هو العصر وجمهور المسائل على هذا، وإما بالتأويل بأن يجعل ما علق به الحكم وليس من أفعال المكلفين بأنه راجع إلى أفعال المكلفين. قال القرافي في النفائس: إذن هذا خلاصة ما يقال في العملية، وهذا هو الحق، كل الذي ذكرناه هو الحق فيه في المسألة. ندخل الآن مع الأصوليين في أبحاث أخرى يذكرونها في هذا المقام. قال القرافي في النفائس قوله العملية حمد الله: العملية يقتضي الاحتراز عن الأحكام الشرعية العملية الكائنة بالقلب دون عمل الجوارح. يعني بعض الأصوليين يرون أن الصلاح العملية لا يشمل أعمال القلوب بل هو خاص بالجوارح. إذا لم نعمم العمل بأنه يشمل النوعين جاءنا إشكال، ولذلك قلنا الصحيح أنه شامل. هب أننا قلنا بأنه خاص بأعمال الجوارح، بأعمال الجوارح، إذن خرج كل ما يتعلق بأعمال القلوب، وهذا لا يسمى فقها. وإذا كان هو فقه لكنه لم يدخل في الحد، حينئذ يكون الحد غير جامع. هذا نقض على من أراد أن يخص هذا المصطلح بأعمال الجوارح. قال هنا: العملية يقتضي الاحتراز عن الأحكام الشرعية العملية الكائنة بالقلب. أم سماها عملية، كائنة بالقلب دون عمل الجوارح، لأن لفظ العملية أول ما يظهر إنما يكون في أعمال الجوارح، يعني كأنه حقيقة في عمل الجوارح مجاز في عمل القلب، وهذا نحن نرده نقول لا، ليس مجازا. وهذا يأتي بحثه إن شاء الله في فعل المكلف، الفرق بين الفعل والعمل والمراد به. ولذلك أطبق أهل السنة والجماعة على تعريف الإيمان بأنه عمل، وأرادوا به عمل القلب وعمل الجوارح، وهم استعملوا اللفظ في حقيقته، وهم أعلم به باللغة من هؤلاء. إذن يقتضي ماذا؟ الاحتراز عن الأحكام الشرعية العملية الكائنة بالقلب دون عمل الجوارح. وعلى هذا إذا خصصنا العملية بأعمال الجوارح دون أعمال القلوب يخرج بعض الفقه من الحد، يخرج بعض الفقه من الحد. لماذا؟ لأن الفقيه كما يكون فقيها بالعلم بوجوب الصلاة والصوم، هذه أعمال جوارح، يكون فقيها بالعلم بوجوب النية والإخلاص وتحريم الرياء والحسد وأمور كثيرة لا توجد إلا في القلب، كما أنه فقيه بعلم ما يتعلق بالجوارح من إيجاب أو تحريم، كذلك هو فقيه باعتبار ما يتعلق بالقلب من إيجاب وتحريم. فالخوف من الله واجب، ورجاؤه والتعلق به واجب، أحكام شرعية. فإذا خصصنا الفقه بالعملية بالأعمال الظاهرة أعمال الجوارح خرج كثير من الفقه وهو ما تعلق به بالقلب، قال هذا الذي يلزمه. فقد تعلق الفقه بعمل الجوارح والقلب أيضا، يعني نسلم بأن الفقه مورده الجوارح والقلب معا، لكن تخصيص العملية هنا أخرج ما تعلق بالقلب، فهو نقض للتعريف، نقض للتعريف. فإخراجه يقتضي إخراج بعض المحدود، فلا يكون الحد جامعا، فلا يكون الحد جامعا. وهذا الاعتراض جواب عليه على ما ذكرناه سابقا، قل لا نسلم بأن أعمال القلوب لا تسمى أعمالا حقيقة بلسان العرب، بل هي عمل. يدل على ذلك إجماع السلف على تعريف الإيمان، ويأتي بحثه في موضعه. ولذلك سيف الدين الآمدي قال الفروعية، ليختص ماذا؟ ليشمل النوعين، العملية الفروعية الفرعية، قبل يعني تعبيران، العملية يختص بالعمل الظاهر ولا يدخل فيه عمل القلب، الفرعية أو الفروعية هذا يشمل النوعين، يشمل النوعين. فبدلا من أن نعرف الفقه بأنه العلم بالأحكام الشرعية العملية فيرد النقض بأعمال القلوب، إذا نأتي بلفظ يجمع أعمال الجوارح وأعمال القلوب فنقول الفروعية، وهذا اختاره سيف الدين الآمدي وكذلك ابن الحاجب في مختصره. فبقوله يقول القرافي فبقوله الفروعية دخلت الأعمال والنيات، دخلت الأعمال والنيات وجميع ما ورد نقضا لأنها تسمى فروعية. نعم العلم بالنية، وجوب النية فرع، والتحريم الحسد فرع إلى آخره، ولا يرد عليه نقض، لا يرد عليه نقض بما ذكر، ولا سيأتي أنه يرد عليه نقض، لا يرد عليه النقض بما ذكر وهو إخراج أعمال القلوب لأنها شملتها. وخرج بالفروعية علم الأصلين يعني أصول الفقه وأصول الدين، فليس هو من الفقه، فاستقام حده بقول الفروعية. سلم لهم القرافي بأن إبدال العملية بالفروعية يسلم لهم الحد، وأما العملية فلا يسلم، فلا يسلم. وجوابه كما ذكرنا أن الصحيح تعميم العملية فلا يختص بأعمال الجوارح دون أعمال القلوب، حينئذ استقام الحد. ويرد النقض على الفروعية بأن ثم ما هو من مسائل الدين كبار العظام تعلقت بها أحكام من الإيجاب والتحريم، ومع ذلك هي من الفقه ولا تسمى فروعية، ولا تسمى فروعية. وجوب اعتقاد وحدانية الله عز وجل، اعتقاد وحدانية الله تعالى هذا حكم اعتقادي، اعتقاد وحدانية الله، الوحدانية ها حكم اعتقادي، وجوب الوحدانية هذا حكم عملي لأنه متعلق بالقلب. هل هو فروعي أم أصلي؟ لا شك أنه أصلي، حينئذ القول بالفروعية أنه يسلم له الحد، الجواب لا، الجواب لا. وهذا مبني على مسألة الأصل والفرع والأصول والفروع في الدين، يأتي بحثها في محلها. إذن القلب له عمل وله قول حقيقة ليس مجازا، واستعمال لفظ العملية في النوعين سائغ في لسان العرب فلا إشكال، حينئذ الحد سالم. قال في المحصول وقولنا العملية احتراز عن أصول الفقه، احنا قلنا احترازا عن الاعتقادية فيما سبق، خرجت الاعتقادية بالعملية ودخل في العملية أعمال القلوب. الرازي في المحصول يرى شيئا آخر، وهو أن الاحتراز بالعملية ليس احترازا عن الاعتقادية فحسب، وإنما يحترز به عن أصول الفقه، عن أصول الفقه. ولذلك قال احتراز عن العلم بكون الإجماع وخبر الواحد والقياس حجة، الإجماع حجة والقياس حجة وخبر الواحد حجة، هل هذه مباحث أصولية أم فقهية؟ هو يرى أنها فقهية، يرى أنها فقهية أو أصولية على كلام احتراز عن العلم بكون الإجماع وخبر الواحد والقياس حجة، لكن هي أصول، هو يرى أنها احتراز عن العلم بكون الإجماع حجة، احتراز يعني أخرجنا بالعملية، دعنا مع هذه الجملة العملية، يقول قولنا العملية احتراز، إيش معنى احتراز؟ يعني أخرجنا عن العلم بكون الإجماع وخبر الواحد والقياس حجة، فإن كل ذلك أحكام شرعية، لأن الحجة يعني يجب العمل بها، حجة يعني يجب العمل بها، فإن كل ذلك أحكام شرعية مع أن العلم بها ليس من الفقه. إذا لا يرى أنها فقهية، لا يرى أنها أحكام فقهية، وإن كانت أحكام شرعية، ولذلك قلنا الحكم الشرعي أعم من الحكم الفقهي، كذلك فالعقدية هي حكم شرعي لكنه ليس بحكم عملي، وهكذا هي حكم شرعي وهي أحكام اعتقادية، فكل حكم اعتقادي هو شرعي وليس كل حكم شرعي هو اعتقاد، وهكذا معلم. هنا يقول فإن كل ذلك أحكام شرعية، لأن الذي دل على أن الإجماع حجة الشرع، الذي دل على أن خبر الواحد حجة الشرع، الذي دل على أن القياس حجة الشرع، إذن يجب العمل بها. قال مع أن العلم بها ليس من الفقه، لأن العلم بها ليس علما بكيفية عمل، العلم بها ليس بكيفية عمل، صحيح أو لا؟ نعم صحيح، العلم بها ليس علما بكيفية عمل، لأنه لا يتعلق بفعل الجوارح، لأن كيفية العمل المراد بالعمل هنا ما يشمل النوعين قلب والجوارح. طيب القياس حجة، قياس حجة كذلك. طيب الحسد محرم، ما الفرق بينهما؟ لا عموما إذا قلنا القياس حجة والحسد محرم، ما هو حكم شرعي ما هو فقهي؟ حكم شرعي. لماذا؟ نعم كيف؟ لا لا لا، عندنا تصديق ليس عندنا تصور. القياس حجة جملة اسمية والمراد إدراكها في الخارج. نعم طريق أسهل، قلنا في الفقه ننظر إلى الموضوع والمحمول، الموضوع معين والمحمول معين، المحكوم عليه معين والمحكوم به معين. ما المراد بكون الموضوع عند الفقهاء معين؟ ها ها، أفعال المكلفين. طيب الحسد فعل لمكلف، إذن هو حكم فقهي. الإجماع ليس فعل مكلف، كيف نقول هي فقهية؟ صحيح. الآن عندنا الفقه محصور في أفعال المكلفين، إما مباشرة وإما بواسطة. إذا أشكل عليك الأمر هل هو أصولي أو فقهي، انظر في البحث، بحث يدور في ماذا؟ الآن الموضوع المحكوم عليه لابد أن يكون فعلا من أفعال المكلفين، والحسد واجب محرم، وسوء الظن محرم إلى آخره، نقول هذا يتعلق بفعل المكلف. فالحسد عمل قلبي، عمل قلب، لكن الإجماع ليس عملا قلبيا، قياس ليس عملا قلبيا، خبر الواحد ليس عملا قلبيا، فكيف نقول بأنها فقهية؟ هي ليست فقهية، ليست فقهية. لكن الإشكال هنا كون الرازي صاحب المحصول يرى أن الإخراج بالعملية هي خارجة ولا شك، وإن كان بعضهم سيؤولها كما سيأتي، لكن أيضا فيه نظر. الإخراج لا يكون من جهة الاحتراز عنها بالعملية، وإنما يكون من قولنا فيما سيأتي من أدلتها التفصيلية، لأن الإجماع حجة، هذا دليل فقهي لكنه إجمالي لا تفصيلي، من أدلتها التفصيلية. يعني هذه الأحكام الشرعية مأخوذة من ماذا؟ من دليل تفصيلي، والدليل التفصيلي يقابل الإجمالي، والتفصيل هو ما كان متعلقه خاصا. والإجماع هنا ليس المراد الإجماع على وجوب الصلاة أو الإجماع على وجوب الصيام أو تحريم الزنا أو نحو ذلك، هذا خاص، لكن الإجماع حجة، الإجماع من حيث هو. فهذه القاعدة الإجماع حجة أو القياس حجة كمطلق الأمر للوجوب، ما الفرق بينهما؟ لا فرق، هذا دليل إجمالي وهي قاعدة أصولية، والإجماع حجة دليل إجمالي وهي قاعدة أصولية، وهي قاعدة أصولية. إذن قول الرازي هنا فيه نظر، فيه نظر، لا يسلم له بأن العملية هنا احتراز عن هذا النوع، لأنه إن كانت هي أحكام شرعية وهو كذلك يسلم له، لكنها ليست بالفقه وهو كذلك يسلم له، لكن احتراز لا يكون من هذه الحيثية، وإنما من القيد الآتي. قال هنا: وعلى كلامه يكون قد احترز عن أصول الفقه، احترز عن أصول الفقه، كأن أصول الفقه عنده أخرجه بقيد العملية، ونحن نسلم بأن إخراج أصول الفقه لابد منه، لابد منه، لكن ليس بهذا القيد، وإنما بالقيد الآتي من أدلتها التفصيلية. وعلى كلامه يكون قد احترز عن أصول الفقه، وتبعه على ذلك السبكي كبير في الإبهاج، ويرد عليه أنه إن أريد بالعمل عمل الجوارح والقلب. هذا الإيراد أورده قرافي، يعني كأنه سلم له، لكن يعني رأى أن أصول الفقه يمكن أن يخرج بهذا الاحتراز أو بهذا القيد. يقول القرافي: ويرد عليه أنه إن أريد بالعمل عمل الجوارح والقلب فلا تخرج لدخولها في أعمال القلوب. في أعمال القلوب، كيف دخلت في أعمال القلوب؟ هذا مشكل كذلك، كلام بشر هذا يصيب ويخطئ. هي نعم، كيف وما وجه كونها عمل قلبي لدخولها في أعمال القلوب؟ ها، هذا حكم شرعي. نحن قلنا في الحكم الفقهي نظران، نظر للموضوع ونظر للمحمول، نظر للموضوع ونظر للمحمول. كونه يجب اعتقاده، نقول هذا على كل يتأمل. فلا تخرج لدخولها في أعمال القلوب، وإن أريد عمل الجوارح فقط خرجت النية وكثير من المسائل التي تكلم الفقهاء فيها كالردة وغيرها مما يتعلق بالقلب. مما يتعلق بالقلب، نحن نقول فيما يتعلق بالقلب لابد أن يكون الموضوع الذي هو محل للحكم الشرعي أن يكون من عمل القلب، من عمل القلب، كالنية والحسد وسوء الظن والخوف والرجاء والإنابة ونحو. لابد أن تكون أفعال القلوب، هو يفعلها، لكن الإجماع، إجماع والقياس خبر الواحد ليست من أعمال القلب، فكيف دخلت؟ كونه يعتقد لها نظر آخر من حيث الوجوب عدم الوجوب قد يسلم بهذا، لا إشكال فيه، تجب ألا تجب هذا لا إشكال فيه، لكن كونها هي بحث للفقيه قل هذا فيه نظر، فيه فيه نظر. وقيل معنى كون القياس حجة ونحوه أنه إذا وجد وجب العمل بمقتضاه والإفتاء بموجبه. قياس حجة، ما المراد بكون القياس حجة؟ يعني كل فرد من أفراد القياس إن وجد وجب العمل به، لكن كيف يكون فقها؟ والموضوع هنا ليس موضوع، ليس عملا من أعمال المكلفين، هذا فيه به نظر. ولا معنى للعمل إلا هذا، لأنه نظير العلم بأن الشخص متى زنى وجب على الإمام حده وهو من الفقه، كما قال الإسنوي في نهاية السور. فيكون قولهم الإجماع حجة والقياس حجة داخل في التعريف وهي من الفقه، إذ معنى قولهم حجة وجوب العمل، وجوب العمل. وهذا تقرير القرافي، قال في البحر المحيط: وقال الأصفهاني خرج به أي بالعملية أصول الفقه، فإنه ليس بعملي أي ليس علما بكيفية عمل، وهو كذلك، هذا مسلم له. قال ابن دقيق العيد: وفيه نظر، لأن الغاية المطلوبة منها العمل، فكيف يخرج بالعملية؟ وهذا قول فيه نظر، فيه نظر، لأن المرد هنا بحث الفقيه في إثبات الأحكام الشرعية من الإيجاب ونحوه لأفعال المكلفين، فكل ما لم يكن كذلك من أفعال المكلفين لا بالجوارح ولا بالقلوب فلا يكون من مباحث الفقهاء، وإن اشتركا في الحكم. ولذلك نقول مطلق الأمر للوجوب هذه نسبة تامة، ومطلق النهي للتحريم هذه نسبة تامة، لكن ليس البحث هنا من حيث إثبات الحكم الشرعي بحثا فقهيا، إنما هو بحث أصولي. وقال القرافي: يخرج بالعملية العلمية، هذا الذي قلناه سابقا، أي الاعتقادية، كالعلم بأن الله واحد وأنه يرى في الآخرة وغير ذلك من مسائل أصول الدين، ووافقه الباجي والإسنوي والمحلي. إذن العملية احترازا عن العقدية، كما ذكرنا سابقا حكم الشرعي نوعان: اعتقادي وعملي. بالعملية أخرجنا الاعتقادية. خالفهم السبكي فقال: أصول الدين يعني التوحيد، يعني به التوحيد، وهذا بناء على ما عندهم من اعتقاد فاسد، هو الحق أنه خرج الاعتقاد، لكن لما كان بعضه يثبت بالعقل المحض وبعضه بالسمع المحض وبعضه مشترك، أورد السبكي اعتراضا بناء على ما تقرر عندهم في عقيدتهم، قال: أصول الدين منه ما ثبت بالعقل وحده كوجود الباري، ومنه ما ثبت بكل من العقل والسمع اشتركا كوحدانيته، ومنه ما لا يثبت إلا بالسمع ككثير من أحوال القيامة، لابد لها لأن غيبي، فكل ما كان كذلك فمرده إلى السمع. فما ثبت بالعقل وحده أو به وبالسمع يخرج بقولنا الشرعية. شرعية أخرج الحكم العقلي. إذن من أصول الدين عقيدة مبناها على العقل فخرج بقولنا الشرعية، هذا واضح لا إشكال فيه، وتفسيرها الشرعية بما يتوقف على الشرعي. وأما ما يتوقف على السمع فقط ككثير من أحوال يوم القيامة فقد يقال إنها داخلة في حد الشرعية، لأنه ينظر إليه من جهتين، قد يقال بأنها دخلت في الشرعية ونحتاج إلى إخراجها ونقول العملية احترازا عن العقدية التي لا تثبت إلا بالسمع، وأما العقدية الثابتة بالسمع والعقل معا أو بالعقل فخرجت بالشرعية. ينظر إليه من جهتين، إحداهما أصل ثبوته، أصل ثبوته يعني الوجود، الوجود، وذلك ليس بإنشاء، لأن السمع فيه مخبر لا منشئ كقولنا الجنة مخلوقة، جنة مخلوقة والصراط حق، هذا يسمى ماذا؟ يسمى ثبوت الجنة ويسمى ثبوت الصراط، هذا اعتقاد، هذا حصول علم لا إشكال فيه. الثاني وجوب اعتقاده، وجوب اعتقاده، وذلك حكم شرعي اعتقادي، لكن هل هو عملي؟ ها؟ هل هو عملي؟ اعتقاد الجنة أنها موجودة هذا عقيدة، وجوب هذا الاعتقاد ها على قول السبك هو يرى أنه عملي، لكن الظاهر أنه ليس عمليا، ليس عمليا. الثاني وجوب اعتقاده وذلك حكم شرعي اعتقادي، وهو عندنا عملي من مسائل الفقه، من مسائل الفقه، وهنا يبدو ثم اضطراب، لأنه يقول حكم شرعي اعتقادي، والمراد بالاعتقاد ما كان متعلقه حصول علم لا حصول عمل، وهو عندنا عملي، وهذا منابذ ومخالف لي السابق فيه إشكال، وهو عندنا عملي من مسائل الفقه، وهو داخل في قولنا الحكم خطاب الله المتعلق بفعل المكلف. على كل هو يرى أن بعض ما يتعلق بأصول الفقه خرج بالشرعية والبعض الآخر خرج بالعملية، ونحن نقول اعتقادية كلها خرجت بالعملية، وأنه ليس عندنا في الشرع ما يثبت بالعقل فقط، إنما هذا بناء على عقيدتهم، على عقيدتهم الفاسدة. وكما سبق الإشارة إليه أن الآملي وابن الحاجب عبر بدل العملية بالفرعية أو الفروعية كما نقل عنهم قرافي، احترازا عن أصول الدين، احترازا عن أصول، قال فخرج الأصلان، لأنه إن أريد عمل الجوارح والقلب دخل فيه أصول الدين، أو عمل الجوارح فقط خرج عنه وجوب النية. قال الزكشي في البحر والظاهر أن لفظ العملية أشمل لدخول وجوب اعتقاد مسائل الديانات التي لا تثبت إلا بالسمع، فإنها من الفقه كما سبق بخلاف الفرعية، خلاف الفرعية. وقال في منع الموانع ليس ما صنعاه بجيد، يعني اختيار الفرعية على العملية، لأن النية عمل، ولأن لفظ الفرعية لا يدخل فيه وجوب اعتقاد مسائل الديانات التي لا تثبت إلا بالسمع، اعتقاد وجوب اعتقاد مسائل الديانات مما هو عمل قلبي، وما لم يكن كذلك فلا، إلا بالسمع، فإنها عندي فقه وليست فرعية، وليست فرعية. إذن العملية على الصحيح احتراز عن الاعتقادية بأنواعها كلها، وليس عندنا أنواع إلا ما قد يقال بأن السمع والعقل قد يتواطئان، وهذا لا إشكال فيه وهو حق. وأما أن يستقل العقل بإثبات الحكم الشرعي العقدي فهذا ليس له وجود البتة. في العملية قالوا فيها ما قيل في ال التي في الأحكام، بل يرى بعضهم كالقرافي أن البحث في ال يكون هنا العملية، وبحثه في الأحكام اعتبر من السهو، لكن أكثر أصوليين على أن النظر في ال إنما يكون في الأحكام، لأنه ابتداء ال في العملية. قال القرافي مشكلة، لأن ال تستعمل باستغراق الجنس، لأن نحو قوله تعالى لا تقربوا الزنا، هذا استغراق الجنس ولا يصدق إلا بتركه كله، وللمعهود من الجنس كما في قوله كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول، أي رسول المعهود الذي ذكر الآن، ولبيان حقيقة الجنس الرجل خير من المرأة، وقول السيد لعبده اذهب إلى السوق فاشتري لنا الخبز، جميع الخبز أو بعضه المرد إلى العرف، واللحمة يعني اشتري كل اللحم، لا إنما المراد به بعض، فأل هنا لبيان الحقيقة أي هذه الحقيقة، ولم يرد جميع الأفراد ولا معهودا منها، وهذا هو غالب استعمالها، وهو الذي يمكن أن يفسر به في هذا الموضع، بمعنى أنه جعل ألف العملية المراد بها لبيان الحقيقة حقيقة الجنس، حينئذ يصدق بماذا؟ بالبعض، والبعض هذا إن كان مرده إلى اللغة فيصدق بواحد، وإن كان مرده إلى العرف فينظر في عرف كل زمان. ثم قال فنقول إن كان المراد هاهنا استغراق الجنس، والقاعدة أن صيغة العموم كلية، لا كل، صيغة العموم كلية كذلك، وهذا هو الصحيح، أن ال هنا في العملية المراد بها ال الاستغراقية، كالقول في ال في الأحكام، قول ال في الأحكام، ولذلك يحمل اللفظ على معنى كل، يعني كل الأحكام الشرعية، كل العملية، حينئذ يرد الإشكال، لأن صيغة العموم كلية، لكن مدلوله كلية إن حكم، وعليه كان معنى الفقه صادقا بكل فرض فرد على حاله، فيكون من قام به العلم بأي حكم كان وحده يسمى فقيها، وليس كذلك في العرف، هذا إذا حملنا ال لبيان حقيقة الجنس، فيصدق بالواحد والاثنين والثلاثة على ما ذكره السبك في الإبهاج في ال التي في الأحكام، بأنه يسلم بأن من أدرك حكما شرعيا واحدا يسمى فقها لكن لا يسمى فقيها، هذا المراد به هنا. وإن أراد الكل للكلية لزم ألا يسمى أحد فقيها، لأن مجموع الأحكام العملية لم يحصله أحد، يعني ال هل المراد به أو معناها الكلية أو الكل؟ الكلية يصدق على واحد، والكل لا يصدق إلا على الجميع، وهذا الثاني نقول لا يمكن أن يوجد أحد من الفقهاء وقد حصل جميع الأحكام الشرعية العملية على ما ذكرناه سابقا، البحث نفسه ينتقل إلى هذا الموضع. وإن كان العهد، يعني المراد العهد، تعذر إلا معهود بيننا، قال ابن الحاجب المراد أقل الجمع ثلاثة، ورد عليه أنه يلزم أن من عرف ثلاثة أحكام ينبغي أن يسمى فقيها، وليس كذلك، نعم هو لا يسمى فقيها، لأن فقيه مأخوذ من فقها وهو مراد به الملكة، فنفي الأخص الذي هو الفقيه لا يلزم منه نفي الأعم، هذا لا يرد على ابن الحاجب. قال قرافي وإيراد السؤال في لام العملية أولى من إيراده في لام الأحكام، يعني إيراد السؤال والاعتراض هنا في هذا الموضع أولى من إيراده في لام الأحكام، فإن لام الأحكام ليس المراد بها أحكام الفقه فقط، ليس المراد بها أحكام الفقه فقط، هنا قلنا العلم بالحكم الشرعي الفقهي، وهذا إيراد قد يقال بأنه في محله، لماذا؟ لأننا قلنا الأحكام دخلت فيه الأنواع الخمسة، العقلي والتجريبي وإلى آخره، بالشرعية خرج ماذا؟ البقية الأربعة، العملية تخصص بالفقه، حينئذ هنا يرد الإشكال ويرد السؤال، هذا إذا تأملته قد يسلم له، حينئذ إيراد كثير من أصوليين، أكثر أصوليين إيراد السؤال والإشكال في ألا التي في الأحكام. فإن لام الأحكام ليس المراد بها أحكام الفقه فقط بل العقلية والفقهية، فالإيراد فيها متجه لأنه أخرج بعد هذا العقلية بقوله الشرعية، ثم أخرج هنا أيضا أحكام أصول الفقه بقول العملية، بل لا ينبغي إيراد هذا السؤال إلا على لام العملية لأنه قصد بها الفقه وحده. هذا خلاصة ما ذكره القرافي هنا في هذا المحل. إذن العملية يذكر للاحتراز، وهذا زاده أكثر المتأخرين ثم اختلفوا في نوعية الاحتراز ما المراد به، والصحيح أنه احتراز عن الاعتقادية، وما ذكره صاحب المحصول بأنه احتراز عن أصول الفقه، نعم لابد من إخراج أصول الفقه لكن لا بهذا القيد. ثم العملية شامل لأعمال الجوارح وشامل لأعمال القلوب. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.